إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، خرجنا قبل أيام مضت من أكبر مدرسة مفتوحة في العالم، أتدرون ما هي؟ إنها مدرسة رمضان. مدرسة رمضان أكبر مدرسة مفتوحة للناس كلهم في العالم كله. المسلمون والكفار عاشوا في ظلال هذه المدرسة الربانية، أما المسلمون فدخلوها تدينا وعبادة، وأما الكفار فكثير منهم تعرفوا على رمضان وتأثروا بما فيه للمسلمين من أحوال وما يغيره فيهم من الأقوال والأفعال. إخوة الإيمان، أحبتي الكرام، شهر رمضان مدرسة إيمانية ودورة تربوية عالية المستوى، ندخلها في السنة شهرا كاملا، وتدور علينا كل عام 30 يوما. دروس هذه المدرسة متنوعة تفيد الروح والجسد، عظيمة النتائج، مباركة الثمار، دروس نافعة في الحاضر والمستقبل، دروس يعيشها المسلم في الدنيا لحرث الآخرة. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعياه وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كثيرة هي دروسك يا رمضان، دروس في الإيمان، ودروس في العبادات، ودروس في الأخلاق، ولم نجد هذا كله إلا في مدرسة رمضان. فتعالوا يا رعاكم الله لنعيش مع دروس رمضان، وننظر أين نحن منها، وماذا تعلمنا من رمضان، وبماذا خرجنا من مدرسته، وما أثر هذه الدروس علينا بعد رمضان. أيها المؤمنون عباد الله، تعلمنا جميعا رجالا ونساء، ذكورا وإناثا، صغارا كبارا درسا عظيما من دروس رمضان، ألا وهو درس المراقبة، درس المراقبة. ويا لعظيم هذا الدرس! الله، الله جل جلاله يراقبنا، يرانا، يسمعنا، ويعلم ما نحن عليه ظاهرا وباطنا. يقول الحق تبارك وتعالى: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ويقول الحق تبارك وتعالى: ألم يعلم بأن الله يرى؟ ويقول سبحانه: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. أليس هو القائل عالم الغيب والشهادة؟ ألسنا قادرين على أن نأكل ونشرب في غيبة من الناس؟ ولكن علمنا بمراقبة الله لنا يمنعنا من ذلك. لقد وعينا الدرس الإيماني الرمضاني من مراقبة الله، وتعلمنا أن الله يريد منا أن يرانا حيث أمرنا، وأن يفقدنا حيث نهانا. يريد الله بعد رمضان أن يرانا حيث أمرنا لا حيث نهانا، وأن يملأ الخوف من الله قلوبنا وجوارحنا، فنعبد الله كأننا نراه، فإن لم نكن نراه فإنه يرانا. وهذه هي مرتبة الإحسان التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك في بيتك، يراك في شارعك، يراك في سوقك، يراك في عملك، يراك في البحر وفي الجو وفي البر وفي كل مكان. هذه هي مراقبة الله عز وجل، وبدون مراقبة الله ستضيع الحقوق، وترتكب المحرمات، وتهون المعاصي. قالت المرأة لذاك الرجل الذي على منها كما يعلو الرجل من زوجته وقد أرادها عن نفسها، قالت له: اتق الله ولا تخض الخاتم إلا بحقه، اتق الله ولا تخض الخاتم إلا بحقه. فكرته بمراقبة الله، فما كان منه إلا أن قام عنها وهو متقرب إلى الله عز وجل بترك المال لوجه الله، قائلا: اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. اتق الله ولا تخض الخاتم إلا بحقه. درس من دروس المراقبة لله عز وجل. إن من لم تملأ مراقبة الله قلبه فلا يؤتمن على دين ولا على وطن ولا على عرض ولا على قضايا الأمة ولا على مال. وهل أزماتنا ومشاكلنا إلا يوم فرغت القلوب من مراقبة الله جل وعز؟ مراقبة الله ضاعت عند الساسة، ضاعت عند القادة، ضاعت عند المسؤولين، ضاعت عند التجار، ضاعت وضاعت حتى صار حالنا ما نرى. مراقبة الله من أعظم الدروس التي يتعلمها المسلم بعد رمضان. إخوة الإيمان، أحبتي الكرام، ماذا تعلمنا من رمضان؟ ماذا تعلمنا من رمضان درس آخر من دروس رمضان، تعلمنا كيف نحب الله، كيف نحب الله عز وجل ونقدم مرضاته ونقدم مرضاته على شهوات النفس. صمنا وصلينا وقمنا الليل، ظمأت الحلوق وجاعت البطون واشتاقت النفوس وسهرت العيون وبذلت الأموال في سبيل الله في رمضان. كل ذلك حبا في الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. هكذا يقول الله واصفا أهل الإيمان، والذين آمنوا أشد حبا لله. إنه ليس شيء في عقيدة المؤمن أحب إليه من الله ورسوله، إنه ليس شيء في عقيدة المؤمن أحب إليه من الله ورسوله، بل حب الله ورسوله فوق كل محبوب. يقول الحق تبارك وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فالدرس الإيماني الرمضاني المستفاد من مدرسة رمضان ألا نقدم على حب الله ورسوله أي شيء مهما كان حبيبا إلى قلوبنا عزيزا على نفوسنا، وإلا فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أيها المؤمنون الكرام، ماذا تعلمنا من رمضان؟ أجاب أحد المؤمنين فقال: في رمضان دروس تهذب الأخلاق وتزكي النفوس وتعلو بها إلى أعالي الدرجات وعزائم الأمور. الحلم، الصبر، العفو، كظم الغير، قول التي هي أحسن، ترك الغضب والعنف وفحش القول والصياح، كل ذلك في مدرسة رمضان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخط، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فما الذي تعلمناه من هذا الدرس الأخلاقي الرمضاني؟ تعلمنا مجاهدة النفس، تعلمنا مجاهدة النفس على التغلب على الأخلاق المذمومة والتعالي على سفاسف وتوافه الأمور، وفي ذلك فلاح الدنيا والآخرة. يقول الحق تبارك وتعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ويقول سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه، جعلني الله وإياكم من إخواني. وبعد، أين أنت يا رمضان؟ أين أنت يا رمضان؟ كنت ملء الكون، كنت ملء الكون حاضرا في الزمان والمكان، في المساجد، في الأسواق، في البيوت. رمضان، رمضان يا جنة النفس ونعيمها في هذه الدنيا. إخوة الإيمان، أحبة الكرام، عرفنا في مدرسة رمضان، عرفنا في مدرسة رمضان من يعبد الله على حرف، ومن يعبد الله في كل وقت وحين. أول ما يدخل رمضان، أول ما يدخل رمضان فالبدايات للكل، وأما الثبات فللصادقين، أما الثبات فللصادقين. فممن أنت يا عبد الله، وممن أنت يا أمة الله؟ يقول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فكونوا ربانيين ولا تكونوا رمضانيين. وتعلمنا من مدرسة رمضان أن الله يغفر الذنوب جميعا، وأن دخول الجنة أمر قريب على المؤمنين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وليس بعد مغفرة الذنوب إلا الجنة، ليس بعد مغفرة الذنوب إلا الجنة. إنه لدرس عظيم، درس يفتح باب الأمل لإصلاح العمل. لا يأس بعده من رحمة الله التي وسعت كل شيء. إنه رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، فالحذر الحذر، فالحذر الحذر من السقوط في حفرة تأنيب الضمير وجلد الذات، فالاكتئاب، فالقروض، ثم الانتحار، كما يفعل بعض الغافلين المفرطين الذين يئسوا من هذه الدنيا ومن الذنوب التي ارتكبوها في حق الله وفي حق أنفسهم وفي حق الناس. فليعلموا أن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. أيها المؤمنون الكرام، سألت ولدا صغيرا في الصف الثالث الابتدائي، فقلت له: ماذا تعلمت من رمضان؟ ما هو الشيء الذي جذبك في رمضان؟ فأجاب قائلا، وانظروا إلى جواب هذا الطفل، قال: فيه ليلة القدر، فيه ليلة القدر. وأي دعوة، أي دعوة فالله يستجيبها، أي دعوة فالله جل جلاله يستجيبها. فماذا استفدنا من هذا الكلام؟ الدرس العملي الرمضاني المستفاد: اغتنام الأوقات الفاضلة واستغلالها هو مطلب أساسي عند أولي الأحلام والنهى. ها قد دخلنا في سجن شوال، وستأتينا عشر ذي الحجة، ثم ستأتينا العشر الأول من شهر محرم، وهكذا في مواسم فاضلة يعيشها المسلم فيستغلها في طاعة الله سبحانه وتعالى والازدياد من الحسنات. ومن دروس رمضان استفادت امرأة فقالت: تعلمت من رمضان أعظم درس، وهو المسابقة إلى الخير، أياً كان هذا الخير قليلاً أو كثيراً، فلا يتأخر في فعله، فالمجازي رب كريم عظيم. اتقوا الله ولو بشق تمر. إذا فطرت مسلماً في رمضان نلت أجر صيامه كله، فماذا بعد هذا من أجور وحسنات ضاعت على كثير من الناس. وأنت يا فلان ماذا تعلمت من رمضان؟ قال: وما أحسن ما قال: التغير إلى الأحسن ممكن بالعزيمة والإرادة والصدق ووضوح الهدف. التغير إلى الأفضل ممكن بالعزيمة والإرادة والصدق ووضوح الهدف. وأن قول البعض لا أستطيع لا أقدر ما هو إلا وهم واتباع لهوى النفس الأمارة بالسوء وطاعة للشيطان الذي قال الحق تبارك وتعالى فيه: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فكم من عادات قبيحة تركتها يا مسلم يا عبد الله، قد تأذيت منها أنت وآذيت غيرك، كالدخان والقات وضياع الأوقات في متابعة ومشاهدة الأفلام والمسلسلات التي لم تستفد منها المجتمعات إلا فساد الأخلاق والتفريط في الحقوق والواجبات. ألا وإن من أعظم ما تعلمناه من دروس رمضان أن نجتمع وراء إمام واحد في الصلاة، رغم اختلاف أعمالنا وثقافاتنا ومناصبنا وأفكارنا، فمتى نجتمع لنوحد صفوفنا ونوحد أمتنا ونؤلف كلمتها؟ متى تتوحد الأمة؟ متى تترك التعصب المقيت للمذهب والحزب والقبيلة والمناطقية والطائفية؟ متى تترك هذه الأمة هذه البلايا التي جعلتها آخر الأمم؟ إن بعث الأمة من جديد ليس أمرا صعبا، وإن مفتاح ذلك برجوعها إلى الإيمان والدين. سلط الله عليكم ذلا، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، سلط الله على هذه الأمة ذلا لا ينزعه حتى تراجع دينها. إخوة الإيمان، أحبة الكرام، كم هي الدروس المستفادة من مدرسة رمضان؟ كم درس استفدت يا هذا؟ وكم هم الذين استفادوا من دروس رمضان معك؟ كم ترتيبك فيهم؟ هل أنت من المتقدمين المتفوقين أم من المتأخرين الخاسرين؟ إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. استمر يا عبد الله بعد رمضان على الخير حتى لا يخفت نور الإيمان من قلبك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ردنا إليك مردا جميلا، واجعلنا ممن هديتهم صراطا مستقيما. اللهم ابرم لهذه الامه امر رشد يعز في اهل طاعتك ويهدى فيه اهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم احفظ اليمن واهلها، احفظ رجالها ونساءها واطفالها وكل خير فيها. اللهم احفظ اليمن من كيد الكائدين ومكر الماكرين واجرام المجرمين واعتداء المعتدين. اللهم ربنا توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. عباد الله، ان الله يامركم بثلاث وينهاكم عن ثلاث. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم. الحمد لله.